طمع ما شبعش طول عمره. اللي زرع خير ياخد خير طول عمره، واللي زرع شر يجني الشر طول عمره، واللي قدامه الدمع ما شبعش طول عمره. الراجل جدح ده كل العالم ينعد على الصوابع وهو زي الذهب ينعد، اما الراضي غير لم عمره في يوم ينعد، وراجل قوي اليد ما بيكسبش طول عمره. وكنت تمدح عليك في الحال بيجيلك، ما فيش الخير عشان الفايدة بيجيلك، نكر الكمايل ونسي العقد ما يجيلك، في الحال يسيبك مادام قضيت له مصلحة. عشان القرش بيودك ويسأل عليك عدد لوقات بيودك، لو الاحتياج وعديم الاصل ما يودك صاحبي. عشان القرش بيودك ويسأل عليك عدد لوقات بيودك، لو الاحتياج وعديم الاصل ما يودك. الدنيا هي كده ما فيهاش ميزان العدل، والحر غالي ما يعرفش خلاف العدل، في مجلس الخير يتكلم كلام العدل، ابعد عن النخل لا تود ولا يودك. Thank you. صادق الاخ. اكتب مع العالم يلي تقول اه امانة تكتب معك الم يا ما سجلت الليالي بكتب على الم لفيت ما خليت ما لقيتش دوا الالم وصفولي كل الدوا ما لقيتش دوا ينفع لا صديق ولا حبيب ولا حتى طبيب ينفع اختل عقلي ما عادش فكرته تنفع لكن اللي ينفع معايا الصبر على الم